وأصل التزكية النماء، تنمية النفس وإصلاحها برفيع الخصال وكريم الآداب وطيب الأعمال. وأصل التدسية في قوله قد خاب من دساها هو إخفاء النفس بغمرها في الدنيئات والحقيرات من الصفات الذميمة والأخلاق المشينة، فجعل الله سبحانه وتعالى النفوس نفسين، نفسا زكية ونفسا دنية. والناصح لنفسه من عباد الله يحرص على معرفة النفس الزكية بصفاتها وأعمالها لتكون نفسه كذلك، وأن يحذر من أن تكون نفسه على خلاف ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.